بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مرت معنا من قبل يا أخوان بعض السور التي تعتبر مجموعة متشابهة لها تسمية، إما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام السلف أو من اجتهاد العلماء. فمرت معنا ذات ألف لام راء، وهذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم، من يونس إلى نهاية الحجر، وفيها سورة الرعد ألف لام ميم راء، فأدخلها بعض العلماء وبعضهم لم يدخلها. هذه مجموعة متوالية مرت معنا. ومرت معنا أيضا أمس الطواسين، أن الشعراء والنمل والقصص، وتأتي سور آل حاميم من سورة غافر إلى سورة الأحقاف. وعندنا هنا اللواميم، وهذه تختلف عن كل المجموعات الأخرى، لأن المجموعات الأخرى متوالية قد تفرق بينها سورة، مثل الرعد على من أخرجها من هذه السور. لكن هذه السور ألف لام ميم التي تبدأ بألف لام ميم ويسمونها اللواميم، منها البقرة وآل عمران، وهذه في أول القرآن بعد الفاتحة، ومنها هذه السور التي معنا اليوم العنكبوت فما بعدها، وهذه في الثلث الأخير من القرآن، إلا شوية من سورة العنكبوت في الثلث الثاني من القرآن إذا قسمنا القرآن أثلاثا. فهذه السور منفصلة، مع أن السور الأخرى كلها الحواميم والطواسين وغيرها مكية، أما هذه السور فمنها المدني ومنها المكي، فما كان مدنيا جاء في أول القرآن البقرة وآل عمران، وبقية السور العنكبوت والروم واللقمان والسجدة هذه مكية. العنكبوت سورة تستطيع أن تعرف مختصرها في ثاني آية فيها مع آخر آية فيها. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه إشارة إلى سنة من سنن الله في خلقه، وهي أن الذي يدعي الإيمان لا بد أن يبتلى حتى يتميز الخبيث من الطيب. قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والفتنة هي الاختبار الشديد. قالوا أصله من فتنت الذهب، إذا أدخل الذهب وقد أخرج من الأرض والتصقت به شوائب وأمور رديئة، يدخل في النار ليصفى فيخرج ذهبا خالصا وتذهب هذه الشوائب. قالوا هذا أصل الفتن. فالفتنة هي الاختبار الذي يخرج الإنسان معدنا صافيا، إن كان فيه شوائب يتنقى منها، وإن كان هو ليس مؤمنا أصلا فهذا يظهر نفاقه ويظهر خبثه. نسأل الله أن يطهرنا ويجعلنا من الطيبين الذين توفاهم الملائكة طيبين. قال: ولقد فتنا الذين من قبلهم، فهذه الفتنة ليست خاصة بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد فتنا الذين من قبلهم. لماذا؟ قال: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والعامة يقولون عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، لكن هذا الامتحان أصعب. الفتنة في الدين أصعب ولا شك، تظهر المؤمن الصادق من غيره. وفي آخر السورة يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن السورة تدور حول الابتلاء، والابتلاء يحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة للنفس وثبات على الحق، وعلى هذا تدور السورة. ذكرت فيها مواقف للمؤمنين والمنافقين، وذكرت فيها قصص، والقصص تذكر في سور كثيرة، وتذكر كما قلنا في كل سورة بما يتناسب معها. فتأملوا في قصة نوح ونكتفي بها، نوح ذكر في سور كثيرة، يقول الله سبحانه وتعالى في قصة نوح في هذه السورة في آيتين، لكن لاحظ علاقتهما بالابتلاء وارتباطهما به أشد من ارتباط قصة نوح في السور الأخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه المدة الطويلة جدا، هذه المدة الطويلة جدا لم تذكر في السور الأخرى، لم تذكر إلا في هذه السورة، في سورة الابتلاء، في سورة الفتنة التي لا بد أن يفتن فيها الإنسان ليعلم الله الصادق من الكاذب. فذكرت هذه المدة الطويلة، فقد يكون الاختبار طويلا جدا. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة، نجحوا في الابتلاء. وجعلناها آية للعالمين، عبرة، الذي يتبع الرسول يكون مصيره النجاة. وكما قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة المتبعين لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذه السورة ذكرت هذه القصص المتعددة التي ذكرت قصة نوح، ثم قصة إبراهيم، ثم لوط، وقصة شعيب، ثم قال سبحانه وتعالى وثم أشار إلى عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، ثم قال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم بين الله الفرق الكبير بين من يعتمد على الله فينجح في الابتلاء، وبين من يسقط في الابتلاء لأنه جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال الله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. الذي يريد أن ينجح في الابتلاء يعتمد على الله، أما الذي يجعل الناس أعظم من الله سبحانه وتعالى، أو يجعل سمعته، أو يجعل أي شيء آخر مقدما، فهذا كمن يتمسك بالعنكبوت. بيت العنكبوت قديش ضعيف. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، كل من اعتمد على غير الله، مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ولما كان نبي الله لوط في شدة عندما جاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. من أوى إلى الله فقد أوى إلى ركن شديد، ومن أوى إلى غيره فقد تمسك بمثل بيت العنكبوت. نسأل الله أن يجعلنا من المعتمدين عليه. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، إلى أن قال مبينا أعظم ما يثبت في الفتنة والابتلاء. القسم الأول ذكر الابتلاء وسنة الابتلاء، وبين أن من يعتمد على الله فإنما يعني يعتمد على غير الله فإنما يعتمد على مثل بيت العنكبوت. ثم بين الزاد الذي يحتاجه الشخص في الابتلاء، قال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. تلاوة القرآن أعظم مثبت في الابتلاء. قال: وأقم الصلاة. والصلاة ما أمر بها أبدا بفعل صلوا في القرآن، ما قال وأقم الصلاة، هنا قال وأقم الصلاة، ما قال وصلي، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وصلي، لا، وأقم الصلاة. لاحظ الفرق بين صلي وأقم الصلاة. ولذلك قال بعض العلماء: ليكن همك إقامة الصلاة لا أداء الصلاة، فما كل مصل مقيم. إقامة الصلاة بخشوعها وخضوعها والتذلل للخالق فيها واتباع السنة فيها والحرص عليها في وقتها، كل هذه الأمور تجعل الصلاة مقامة كما يحب الله، فتكون معينة للإنسان. قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا هو الهدف منها. الهدف من الصلاة أو من أهدافها العظمى أن تكون في الإنسان وازعا يمنعه وينهاه عن الفحشاء والمنكر. يعني مثلا، ولا الموضوع طويل جدا، عندما يقول الإنسان الله أكبر 17 مرة في الصلاة، المفترض أن هذا يكون في قلبه من تعظيم الله وتكبيره ما يجعله إن تعرضت له شهوة بعد الصلاة أو دعوة إلى فحشاء أو منكر أن يقول الله أكبر، تنهاه صلاته التي كونت عنده شيئا في داخله. ولذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على الصلاة. قال ولذكر الله أكبر، ذكر الله لعبده عندما يذكره، أنت عندما تتلو القرآن تذكر الله، وعندما تصلي تذكر الله، وإذا ذكرت الله فإن الله يذكرك، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى، يذكرنا إذا ذكرناه، وذكره لنا أكبر من ذكرنا له، فما ذكرنا له لا ينفعه ولا يضره سبحانه وتعالى وهو الغني، لكن ذكره لنا يكون مددا لنا وعون لنا للنجاة في هذا الامتحان الذي نحن فيه. قال ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وفي بقية السورة جاءت إشارات إلى أمور تعين أيضا على الابتلاء، ومنها الهجرة في سبيل الله. قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. من كان في مكان لا يستطيع أن يعبد الله فيه فإنه يحتاج أن يخرج. وبعض العلماء يرى أن هذه السورة من آخر السور التي نزلت في مكة، ولذلك تشير إلى الهجرة، لأن الصحابة سيهاجرون، فهذا تمهيد وتذكير بأنهم في ابتلاء ولا بد أن يتحملوا شدته. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وهنا يقول قائل قد أموت وقد أهلك في هجرتي. قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، يعني لا تتأخر عن الهجرة خوفا من الموت، فالموت آت ولا بد. ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. يترك الإنسان ماله. صهيب الرومي رضي الله عنه عن جميع الصحابة ترك ماله في مكة في القصة المعروفة، وتابعه الكفار يحاولون أن يردوه، فأخبرهم بمكان ماله في مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، أخبرهم بمكان ماله في مكة على أن يتركوه. وبعض العلماء يقوي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبا يحيى، ونزلت من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فالله سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، هذا تعويض غرف في الجنة. والغرفة في اللغة نحن الآن نستخدمها يعني الحجرة في المنزل، لكن الغرفة عند العرب هي الغرفة التي تكون في مكان مرتفع، وارتفاع هذه الغرف يختلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه إنكم تتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. شوف لما تخرج في الليل بعد العشاء وتشوف نجم بعيد، أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما نتراء الآن الكوكب الدري الغابر في السماء، يعني مكان عالي جدا. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فوعدهم الله هذا الوعد كالتعويض عن ما يتركونه في الدنيا من قصور ودور ونحوها. عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة لكن وصل المدينة وما عنده شيء، وهكذا تركوا ديارهم وأوطانهم، فبوأهم الله في الدنيا المدينة وعوضهم خيرا، وكل مؤمن عمل الصالحات وعده الله لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآيات التي تركز على قضية أن هناك ما يعين الإنسان على الابتلاء وعلى الهجرة وغيرها. نسأل الله أن ينفعنا بأنوار هذه السورة. أما سورة الروم فقد لاحظ بعض أهل العلم أنها رغم أن أولها يتحدث عن هزيمة الروم من الفرس في قصة معروفة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، الروم هزموا من الفرس فأفرح هذا المشركين وغم المسلمين لأن الروم أقرب للمسلمين لأنهم أهل كتاب والفرس مجوس، فوعد الله أن الروم سيغلبون بعد غلبهم، قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9 عند العرب، فوعد الله وعدا. ثم بقية السورة تتحدث في أكثر آياتها عن يوم القيامة، فما العلاقة؟ وقف بعض العلماء وقالوا هذا الموقف ذكر دليلا على إثبات البعث. كيف؟ وعد الله نبيه في القرآن أمام الكفار في مدة محددة وإن كانت مبهمة في بضع سنين من 3 إلى 9 أن الروم سيغلبون الفرس، ثم غلبوا الفرس حقيقة، فدل على هذا أن الوعد الذي يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم وعد حق، فكانت هذه تمهيدا لما بعدها من قصص من آيات تدل على البعث، لكن هذه الآيات التي تدل على البعث الأخرى جاءت رابطة بالله سبحانه وتعالى، تكرر فيها لفظ الجلالة عدة مرات، قال الله سبحانه وتعالى، ولاحظوا أنها عندما يتكرر لفظ الجلالة في هذه الآيات تتكلم عن البعث بوضوح، قال الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يبلس يعني ييأس، لكنه يأس شديد، ولذلك يقولون أيضا أبلس الرجل إذا سكت ولم يستطع أن يتكلم، نسأل الله السلامة، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فالحديث هنا عن يوم القيامة واضح. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، ومعلوم أن من أدلة البعث المذكورة في القرآن كثيرا نزول المطر، قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هنا الشاهد إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولا ينبغي للمسلم إذا رأى السحاب يتحرك أن ينسى أن الذي يحركه هو الله وأن الذي يصرفه هو الله سبحانه وتعالى، والله يلفتنا بمثل هذه الآيات للانتباه لمثل هذا الأمر الذي يزيد من تعظيم الله ويذكر بالآخرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة الله، قلنا كلمة الله تكررت مرتبطة بالبعث معرفة بالله ورابطة لنا بمسألة البعث، قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. تصريف الإنسان وتحويله من حالة إلى حالة ومن سن إلى سن بينما كان ضعيفا إذ قوي ثم عاد إلى ضعف دليل على أن هناك قادرا عليه يصرفه سبحانه وتعالى، قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. لأن الناس في الدنيا كما ذكر الله في أول السورة قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالذي يريد أن يعرف الحقيقة يقرأ القرآن ليعرف الحقيقة كاملة ويعرف كيف ستقوم الساعة. وأما سورة لقمان فهي أيضا تبدأ بألف لام ميم وتتكلم عن الحكمة، قال الله في أولها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. فالقرآن حكيم، وإذا كان القرآن حكيما إذن ينبغي اتباعه والتمسك به، وعلى هذا تدور كثير من آيات السورة. وذكرت في السورة قصة لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة، فالذي يؤتى الحكمة المفترض أن تكون منه ردة فعل. ما هي ردة الفعل؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ونحن أعطانا الله الحكمة وأعطانا هذا الكتاب الحكيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فينبغي أن نتمسك به وأن ندعو إليه. واللافت في الآيات أن قصة لقمان أو وصية لقمان لابنه معظمها موجودة في آيات أخرى في القرآن، فالقرآن مشتمل على الحكمة التي عند لقمان وزيادة ولا شك. ثم ذكرت السورة عددا من النعم التي تدعو أيضا لعبادة الله. فإذا كان القرآن حكيما ينبغي اتباعه وفيه توحيد الله وعبادته، فكذلك كل ما حولك في الكون يدعوك إلى عبادة الله. قال ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الشيء السابق هو الشيء الساتر أو الطويل الكامل. نحن نعم الله لو فكرت فيها سابقة عليك، يعني أنت ماشي الآن نعمة من فوق لتحت. النفس هذا هو الذي يمشي الجسم، الدم اللي بيمشي في العروق، العقل الذي يفكر، لا تستغني عنه لا في أمر معقد حتى تصل إلى بيتك. كم تحتاج من النعم؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وفي آخر السورة جاءتنا موعظة يقول الله فيها يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أما السورة الأخيرة التي نتكلم فيها اليوم وهي سورة السجدة، فهذه لها عدة فضائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاة الفجر مع سورة الإنسان كما في الصحيحين. كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة السجدة وسورة الإنسان. وصلاة الفجر يوم الجمعة لها خصوصية أصلا، لأن ابن عمر رضي الله عنه فيما صح عنه يقول أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة. وأنا أسأل أقل جماعة تجتمع استثني رمضان، رمضان صلاة الفجر الناس موجودة، صلاة الظهر المشكلة في صلاة الظهر في رمضان بذات اللي ما عندهم دوام، لكن في غير رمضان أقل صلاة يجتمع فيها الناس هي صلاة الفجر يوم الجمعة ليلة الجمعة، يعني نسهر إما في زواج أو في خرجة أو في كذا، فتفوت صلاة الفجر على كثيرين. وابن عمر يقول أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، فاللي فوتها فوت خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها السجدة مع الإنسان، وكان عليه الصلاة والسلام لا ينام كما ثبت في الحديث حتى يقرأ السجدة والملك. يقرأ سورة السجدة مع سورة الملك كل ليلة قبل أن ينام عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أهمية في هذه السورة. والملاحظ أن السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام، مر معنا منها الإسراء والزمر والسجدة والإنسان، أنها وخاصة بعضها أوضح لكن كلها تتحدث عن الموت أو عن الروح، لكن واضح في هذه السورة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فالذي يقرأها يتذكر الموت. وسورة الملك أولها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة، فهاتان السورتان تذكران بالموت. وكذلك سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وفي سورة الإسراء يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فسورة السجدة كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ويواظب على قراءتها في قبل النوم عليه الصلاة والسلام، بما يدل على أهميتها. وهذه السورة تتحدث عن المصدقين بهذا الكتاب العزيز والمكذبين به، وأنه حق ولا شك. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ومر معنا من قبل أن السور التي تثبت أن القرآن حق تبين عظمة الله وخلقه للسماوات والأرض، لأن هذا دليل على أن من خلق كل هذا لا يمكن أن يتركهم عبثا، وهذا مر معنا بجلاء في سورة يونس، وهي مثل هذه السورة تدور حول أن القرآن حق. لذلك قال هنا الله، أو لذلك علل بعضهم لقوله سبحانه وتعالى هنا: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا الذي خلق هذا كله، أمن الغريب أن يأتي بكتاب ليحكم هذا الذي خلقه؟ لا، واحد صنع جهاز محكم ولله المثل الأعلى، متقن، مكلف، يكلف مليون ريال، ثم وضع له كتالوج، هل يستغرب أحد من هذا؟ ولا هذا أمر طبيعي عشان الناس يستخدموا هذا الشيء بشكل سليم؟ ولله المثل الأعلى، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. ثم قال: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هل يعقل بعد هذا أن يتركهم سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال بعدها: قليلا ما تشكر. كيف نشكرك يا رب؟ لا يمكن أن يشكر إلا بأن يعرف ما يريد سبحانه وتعالى، وذلك بالكتاب الذي أنزله على خير خلقه صلى الله عليه وسلم. والعجيب بعد كل هذا الخلق موقف الكفار، قال: وقالوا، نحن قلنا السورة تتحدث عن موقف المكذبين بالقرآن والمصدقين بالقرآن، ومن أعظم ما يكذب به الكفار في القرآن البعث. قال: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. ولاحظ أن عبارتهم فيها دليل عليهم، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. طيب الخلق القديم من خلقه؟ وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، طيب الأرض من خلقها؟ السماوات أعظم من الأرض. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ووصف حالهم البئيسة يوم الدين، ثم ذكر حال عكسهم، قال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. نسأل الله أن يجعلنا من المستكينين الخاضعين لآيات ربنا، الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ثم قارن بين الطائفتين، قال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كما مر معنا في آية سورة الحج، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. أنا قلت المقامع مثل المطارق، أنا أخطأت في العبارة، المقامع هي ما يقمع به الإنسان، وقالوا إنها السياط، لكنها سياط من حديد. نسأل الله أن يعيذنا من كل ذلك. وفي آخر السورة قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. لأن السورة كما قلنا، لأننا قلنا إن السورة تدور حول التكذيب بالقرآن والتصديق به، قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. هذا في أشد حالات الظلم. قال إنا من المجرمين منتقمون. ثم ذكر بعض آيات الكون الدالة على البعث، وقال في آخر السورة ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فكانت خاتمة اللواميم بهذه الآية الدالة على الانتهاء، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنات، وأن يغفر لنا السيئات، وأن يرزقنا القبول في ليلة القدر. تم هذا العمل باستديوهات اليقين الإسلامية.